بيرجع الماشي بيقولك انا مفيش المعصية الاخيرة دي بارد. فلو تخص المعصية في مرة شكلها حاجة من دول حديدة في صورة. كل المعصية اي معصية ربنا كده من مرة شكلها حاجة من دول زبالة. واي طلعة ربنا شكلها من برة صعب ومن دول جميلة معين. معين. ان لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة. جنة الطاعة. فلما تعيش من طاعة معين تحس انك محترم، ما عندكش حاجة غلط، ما عندكش حاجة مقصود انها هتبان. مش حد يشوفك. فعايز اقول لك يا اولاد الزكي يصدق الانبياء والرسل، يصدقهم. هم قالوا ايه؟ ونصحوا بايه؟ وامروا بايه؟ كده اعمل، ده غلط مش هعمله. طب وصدقهم بناء على ايه؟ بناء على الخبرة. كان لو سمع لك يصدق ليه؟ ليه تضطرت ليه؟ ليه تنصحني بكده؟ طول عمرنا عارفين انسان كويس. وطول عمرنا عمرها ما كذبت وخبرتها اكتر مننا وشافت اكتر مننا. عندك مليون دليل ان ما ينفعش يكون الكلام ده بالكلام النبي او رسوله. مليون دليل. يبقى ليه النبي يقعد ينصحك من 23 سنه يشرح ويتكلم ويتكلم ويشرح ويقول لك وخد بالك وخايف عليك وحريص عليك. بين المؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاه والسلام. خايف عشان بس ما تاكلوش جمالك عشان ما تاكلوش. وفاء اولاد فرصة رمضان احنا جينا عليك بالقدر وخد بالك. القدر دي مهمة جدا. جدا. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتاخد ثواب 1000 سنة. تقول لي معقول كل ده؟ اقول لك امشي في الشوارع. عشان تعرف عقول ولا مش معقول. اللي يصدق الرسل هياخد الثواب ده وبالقلة. لو ان كل الناس عارفة وبالقرب اللسان انها مصدقها. في حد ما كانش مصدق كمل ده كله مصدق طبعا طبعا طبعا طبعا. طب ما تيجي معانا ركز كده بس شويه مش قادر. احنا قاعدين دلوقتي في واحد قال لك العماره دي هتتهد دلوقتي زلزال بعد نص ساعه. نص ساعه زلزال كل الناس هتموت. اتقسمنا نصين، نص صدق نص ما صدقش. عشان طير اللي صدق هيعمل ايه؟ هيطير. واللي ما صدقش يقعد. واحد اللي صدق فين قاعد؟ فلنا انت قاعد ليه؟ انت مصدق على البنت هتنزل في دماغنا كلنا دلوقتي وبعدين هتنزل الطب ان شاء الله. وانت ما جيتش انا معاك اسلام بس استنى كوبايه شاي من زي كده يا راجل ان شاء الله. وبعد كده في ناس برضه الزلزال ما معهوش كل الناس في العمارات في ناس برضه عاشت اللي كانوا قاعدين تحت الكاميرا وبتاع ربنا يستر ان شاء الله. وكلامه صح ممكن يعيش لكن هيعيش هيقعد هو ده اغبى واحد او اعجب تصرف. اعجب تصرف اللي قال بلسانه مصدق لكن ما عملش حاجه. عارف الان انا مكذب ايه؟ اهو ليه يقعد معاه؟ يقعد معاه يقول له انت مكذب يا حبيبي؟ فاثبت له ما ينفعش يكون النبي كذاب ابدا عليه الصلاه والسلام. بس لاي انسان يفكر بعقل بسيط جدا مستحيل. خلصت. انما يقول لك ده مصدق بس كاس عامل فيه كده. ده مسؤول بس اقعد انا مش فاكر مش بقول لك كسلان. ما تقوليش يا بس ده بقول لك بس ده فريد القتل 10 ليالي في خير من 1000 شهر وانتهت من العشاء للفجر الناس عايشه حياتها طبيعي جدا زي طول السنه عادي خالص. تقول لي مصدق مش مصدق بس كده مش قادر يا اخي هتزهقني ما زهقنيش بقى بس على انه مش قادر خلاص. فمقصود يا اولاد اللي بيصدق الانبياء والرسل بيفرح ويفوز ومش كتير. ما تنساش لما كل الدنيا تصدق، لا مش كله هيصدق. ده ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى شوف من انت. فوزارة طيبين يا ريت كلنا ربنا يجعلنا نصيب السنه دي في ليله القدر ان شاء الله وندعي بعض فيها ومن العشاء للفجر خلي عندك طوارئ. يعني ايه طوارئ؟ يعني انت ما تعملش حاجه صح. صعبه طبعا انك تقعد 6 ساعات 7 ساعات ما تعملش حاجه غلط. حاول يعني حاول تلعب نفسك تنزل عقل ربك ولا تحطك تلعب على مدرسه تشتغل غلط. لو انت هتقعد في المسجد اقعد في المسجد خد معاك كتاب تذاكر ساعتين في النص ماشي. المذاكره مش حرام. المذاكره دي مش حاجه مكروهه مثلا عمل الشيطان لا. لا ذاكر شويه لكن تبقى الليله دي كلها صلاه قراءه القران دعاء ربنا يستجيبك معاك 10 ليالي يتغفر لك اللي فات وتاخد 33 سنه وتدفع على الاقل انها خير من في موازين حسناتك. فاللي مصدق يبقى عمل انه مصدق مكتب نقعد مع دكتور مكتب ليه؟ فكونسيبت مين اول فرصه الفتره الجايه واحنا هنعمل سن الطوارئ في جدولنا. هنختصر شيء من حصصنا عشان تلحقوا قدام شويه وتصحوا الليل ده كله بين المذاكرة وبين العلم ان شاء الله. الجدول الجديد لسه مش عارف اقول لكم عليه سبت وحد ان شاء الله باذن الله، بس درست شوية لكن اكيد 7 أو 9 هيستمر للاسف. انا كان نفسي اكون اجازة جدا، بس السنة دي مش بتاعت اجازات طويلة خالص ابدا. ما ينفعش نأجز ديت وبعد كده اذا ربنا قال لي ربنا يكتب لي الحج، لو رحت حجيت يبقى نأجز كمان 10 ايام 15 يوم، وبعدين عيد الام نأجز فيه 3 ايام، نص السنه بناخد فيها اسبوع، فما ينفعش الاجازات دي. بعد كده مع امتحانات لو عندك ضايق حصه او حصتين مع كل امتحان راوند ممكن يحصل كده ممكن لا، حسب جدول الامتحانات احكي لك بعدين. باختصار يعني من الاخر انه السنه دي مش هيعمل اجازات كتير، دول كده كنا اجزنا كلنا 10. يلا قلب الجزء الديفينيشن اكتب عليها مهمه جدا جدا جدا جدا. شفوي مذاكره الشفويات ليها طريقه ومذاكره النظريات ليها طريقه. يعني ايه الشفوي الطريقه؟ يعني انا عايز اكون مذاكرها كويس اسالك شفوي الجو، لكن الدي بي تي اللي فتح صم لما سالت في الجدول بتاع الدوبلر والدوبلكس عينك لا تذهب للفراغ ابدا، واضح عندك. الديفينيشن بتاع بريكوز بينز دايليتد الونجيتد تورشوس سوبرفيشال بينز. امال ايه بينز؟ شوف انت بتشوفها؟ ما بتشوفهاش؟ ده اشهر معايا الدي بينز ما تجيبش سيرتها خالص هنا. صحيح قد تكون المشكله في الدي بينز. المشكله في بس انا بالنسبه لي اللي بشخص مين؟ السوبرفيشال. انواعها برايمري وسكندري. لو سمحت اقروا على طول. البرايمري بريكوز بينز في 2 ثيوريز. ايه 2 ثيوريز؟ بصوا عليا. ده سوبرفيشال بين كده. ده الفالف كده. يا اما الفين وسع عشان ضعيف. لازم موجوده الفينز بتاعها ضعيف. هو زي وزيك وبيقف كتير لكن البريشر 120 سم ده ما يستحملوش فتره طويله، من يوسع الفين. لما يوسع الفين بقى الفالف انكومبتنت. لما الفالف انكومبتنت سوبرفيشال بقى كل النظام بتاع اللونج سيرفس ده كله نازل على اللونج سيرفس. فيوسع زياده. يبقى بيقول ان الموضوع بدا بايه؟ بوسع الفين مش بالانكومبتنس بتاع الفالف. فلما وسع الفين الفالف بقى انكومبتنت. الناس قالت لا كلام غلط، ده الفالف الاول بقى انكومبتنت. المشكله في الفلافل. فلما بقى الفالف انكومبتنت بقى الكولا من كله على اللونج سيرفس فوسعه. طب مين الصح؟ مش قادرين نعرف مين الصح لان كل العيانين بنشوفهم فين واسع وفالف انكومبتنت، مفيش فين واسع وفالف انكومبتنت. فمين ايه؟ خلاص تقول لي طب ما ممكن نشخص ده الكونتنت قبل ما يوسع ازاي بقى؟ ما ده شكله طبيعي. نفترض نظري صح ان الاول الكونتنس بتاع الفالز الراجل ده قبل ما يوسع الجين طبيعي، انسان طبيعي. ما ينفعش انت تعمل في شرط عالي بعد لو كان عندك فالز الكونتنس تعرفه ازاي؟ مش هعرفه الا لما يوسع الجين. ثم حاجتين حصلوا، فالز بقى الكونتنت وفين وسع، مين الاول اللي بدا ولا الفرخه؟ مش عارفين. دول تو ثيريز. ايه اللي يساعد على كده؟ واحد عنده الاستعداد لدايلاتيشن في الفيز وعنده الاستعداد للكونتنس في الفيز يساعد واحد بيقعد فترات طويله. ليه بقى؟ لانه بيعرض الفيز فترات طويله لبريشر عالي، اما اللي بيمشي المصل ده بتشتغل. اثنين برايمري، واحده بتخلف كتير. ليه؟ لان البريجننت يوترس بيدوس على الديب سيستم. يبقى الدم اللي جاي من السوبرفيشال داخل على الدي بي قبل ريزيستنس، فيعلى البريشر في السوبرفيشال. ده غير الدي بي تي، غير البلد تيومر قفل الديب سيستم. لو قفل هيعمل سكن للجزئين. لو حاجه قفل الديب سيستم تيومر او بريجنت تيومر تعمل سكن ده. لكن ده زي ما ما قفلتهوش تعمل برايمري، تعلي البريشر بس في السوبرفيشال. طب البيشنز فيها برومت ستاندنج طبعا واخطر في الفيميلز ليه؟ عشان البريجنسي والكومن انفيميلز، ادي واحد اللي هي البريجناتور. اثنين عشان البروجستيرون او مع البريجنسي، لا مش مع البريجنسي حاسبها ريلاكسين هرمون، مع البريجنسي حاسبها ايه؟ ريلاكسين هرمون، ده سموث ماسل ريلاكسنت، والنوع بتاع البيت في سموث ماسل فتساعد على الدايلاتيشن. مع البريجنسي في حاجه اسمها ريلاكسين هرمون بيطلع في الفيلم. طيب انا بس نمره اربعه دي كلام عيب. ايوه يا ولد كلام مع الراجل ده، البريجنسي تعمل برايمري ولا سكندري؟ الاثنين اللي عنده استعداد برايمري تعمل له برايمري، ولو برينا دي بس قفل بالكامل جيب سيستم بيحصل مشكله قابلتها لما كنت مع القرينه. تمشي الاقي سكه مقفوله خالص، في فرق بين مقفوله وبين في ريزيستنس. ريزيستنس الدنيا ماشيه بس في ريزيستنس، فالسوبرفيشال سيستم عايز يحدث لي قلت له ما يحدثليش، انا في جيب سيستم عندي ريزيستنس. فبقى في هاي بريشر في يوسع، لكن قفل بالكامل خلاص زي فكره دي بي تي. عشان في سؤال شكله يقول لك it comes to cause of the of the pregnancy rate. انت في صحتك it comes to cause pregnancy. موجوده هنا وهنا وحاجه فيسيولوجيكال وبتحصل في كل الناس. كومينيكيتور Buenas noticias este. Alzo, voy a decir falso. Mis pretextos se van a dejar en la red. Lo paso, venía ahora. Pero dije, antes me estamos desahogando. Antes me quedé a jugar. Vamos. ¿Qué tal hago? ¿Estás más duro de darme en la superficie de ti? ¿Es que no? ¿Qué? ¿Un valiente que un que pasque el fuego? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi hijo? El valle de Fakrin لما انا اتفعصت ورحت قلت له بعد اذنك عشان ما هو قال لا فكيف ولا نسيم فبوت مفروض ما سمحليش الفرق ده سيد الرجاله وواقف زي الاسد قدام فينس بريشر لكن لما حصل ايه في زمان ولا الدم بيخبط في الديب سيستم كده مع كل بلسيشن وبقى ترانسميتد في فينس سيستم فيري هاي بريشر زي قرب مش زي قرب ارتيريال بريشر الفالف ده يا حبيبي 80 مرة في الدقيقة بيتخبط افتح افتح افتح فاكر انا افتح وبطلع طب اطلع 80 مرة وما يزهقش وبريشر عالي فعشان ما يستحملش يفتح يبتدي الدم اللي يطلع بالبريشر ده على بعضه على سوبرفيشال سيستم يوسع سوبرفيشال سيستم ويعمل الكونتاكت السوبرفيشال سيستم نفسه ده لونج سافنس مثلا كمثال احنا قلنا زمان السوبرفيشال سيستم ملوش نهايه ما يقدرش يستوعب كميات الدم الرهيبه اللي جايه له من الارض دي هو متعود على كميه دم الفينس يبتدي يفتح ينزل رفيعه ثانيه تشيل معاه والفيز دي هتلاقيها بارسيتك هتلاقي السكندري فاريكوز فيز بتاعت الايبي فيستولا بالسيتك فلو اتسالت ازاي بعينيك تتوقع الايديولوجي بتاعت سكندري فاريكوز فيز الايديولوجي الوحيد اللي ممكن اتوقعه بعينيا هو الايبي فيستولا انتوا جنبيه الايديولوجي الوحيد اللي ممكن يتشاف او يتحس تحس الجينز بالسيتنج او تشوفها بالسيتنج اما الدي بي تي مستحيل اشوفه ومستحيل احسه اللي يشوفه بس سوبرمان وبص العيان ده يا دكتور اكس دكتور سوبرمان ده بعينيه خلص الموضوع طبعا كان يفرق معانا لو اشتغل سوبرمان في القصر العيني وقعدناه بس مش موجود ابوه ملوش شخصيه خياليه ولا كان موجود يعني محدش قادر يحكم هذا شخصيا ايه بقى اسباب الايمي فيستولا اتجمعت لك في ثلاث اسطر دور وفي عنوان في الاسكيميا اسمه ايمي فيستولا في ثلاث حاجات يا كونجينيتال بيبقى مولود بيها الطفل اللي سمعناها زمان بتعمل لوكال جايجانتيزم بتعمل سوول الليم من اسباب سوول الليم في الكلينيكال يا اهل الولاعات معايا اسمعكم النهارده بالكامل كونجينيتال ايني فيستولا يا اما اكوايرد ايني فيستولا ضربة مطر او خبطة سنجة او طلقة نار او كازلك تفتح فين على ارضي لكن مش بشرة لان البشرة سوبرفيشال راضي فاهمين يا ولاد فاهمين خلاص تعور ده وتعور ده وتفتحهم على بعض الكلام ده شكله مش مقبول يحصل اه بيحصل كتير كمان كتير قوي بيحصل الروماتيك دي مشهوره قوي عندنا. يا اما انا عملتها انا جراح عملتها بايديا. مين بقى؟ بتوع رينا الفيلير. بتوع رينا الفيلير هنعرفوا الكلام ده في البطنه بتعمل لهم احنا انديوست ايمي فيستو. عشان تبارز. ايه؟ لا. اقول اسباب الفيستو عموما وبتوع تبارز انا طب شكرا يا عادل دورت يا حبيبي حصل الف بركه ده ده انت عايز يعمل ايه بقى احنا قلنا 8 ونص من حق عايز يمشي يمشي واكتب ان لما هاجي في الاكسامينيشن بتاع الفيتوس بيت اقول لك بص على ايديولوجي لما اقول لك بص على الايديولوجي افهم انك ما فيش ولا ايديولوجي تشاف البرايمري ما فيش ايديولوجي اصلا طب برايمري والسكندري بي بي دي دون ما يتشافش طب بيلفيك ماس وبرجنسي ده في الابدومن فوق ده جنرال اكزامينيشن يبقى فاضل لك مين الحاجه الوحيده اللي ممكن تشوفها تتوقع الايديولوجي البلسيتيك بيلفيك تقول يا فندم باي انسبكشن انا مش طبعا كلهم شايفين انا مش شايفهم بلسيتيك وتيجي بالبيشن باي بالبيشن في ارنوب بالسيتي ليه يا ابني بتقابل كده عشان يا فندم الام فيستولا مع بالسيتي بالبوزيت فهمنا ليه؟ يلا يا ولد جروس بيكشر بتاعتنا يا اما تيوبيلر شوف يا عمي اسحب التلسفة تيوب زي شفناه في الواد منصور فاكرين منصور؟ منصور اللي انا بتاع الانتيبيما بتاع عيار مش من عنده هنا المسفح ستوك؟ ايوه مش شرط توشك ده اللي كنت عايز اقوله قلت لكم مش شرط دوشنز قلت لكم لو مسافرس لو شفته او حسيته في الفاي ما بيفوز يا اما يبقى سيربنتاين عيني دوشنز بقى حاجه شفت يا جماعه دوشنز سيربنتاين زي تعبان كده يا اما سيربنتاين يا اما سبايدر زي رجلين العنكبوت خدود كده رفيعه اما ساكله ساكله في ايه بص يا حبايبي بص الدم بيخبط في الانكومبتنت بريتو على السوبرفيشال سيستم سواء انا في الفيستولا او انا الانكومبتنت بريتو البلدي مع كل مصر بامب دم يرفع بره لا المفروض مصر بامب ده ما يطلعش بره لا ده بيرفع بره بيرفع بره بيرفع بره يروح عامل هنا ساكله فايلتيشن وكمان وهو خارج بيوسع ده بيوسع الانكونتنت بالفريتور ده فالفتحه اللي هو ماشي فيها في الديب فاشيا توسع فيبقى عندك حاجه اسمها ساكيلر دايلاتيشن اسمها بلو اوت اسمها ايه؟ بلو اوت وتلاقي الديب فاشيا فيها ديفكت تحسه بايدك تحس الديب فاشيا دي الديفكت بايدك قدام البلو اوت اتفضل يا ارسلي قدام البلو اوت انت في اسمي ارسلي نفس الاسم خد معاك امال ياخد مالوش عنك شويه ولا عشان هو عامل شيك اه هو شيك يتوزع عليك الاسم يعني مش نفس الاول كده انت من قطر ويقوم طالع ويروح عدي عدي عدي عدي يا كرح ده يا محليم خالص يبقى شرح النظام الاسم ده ماشي يا ولاد تجو اوت تحط اصبعك قدام وتلاقي دي فشه وسخه حاجه اسمها ما تكتبش فيجن ميثود او فيجن تيست ده اسمه ساكلا ايه بقى حاجه اسمها صافينا فيريكس ايه صافينا فيريكس فاكرين اللونج سافنس لما رسمت الرسمات دي بتاع تيوبلر سيربنتاين مش كده وساكلر دي امسح بقى على اكسباير بدون اي كلام اكسباير عن الرجلين العنكبوت اكبر اسبايدر من شكل اسبايدر ساكن الاولاد لو في كونتنت بالفريد مع كل مصر بان فاكر انها بيحصل ايه ده بيطلع لفوق بس لا في ده بيطلع لبره يخبط في السوبرفيشال سيستم قدام الكونتنت بالفريد ومعمل لك الحته السكيو دي اسمها بلو اوت ماشي ماشي المهم فاهم بلو اوت فين ساكن قدام الحته دي لو دخلت صباعك لجوه وحسست على الديب فاشيا هتلاقي دي ديفكت حته واسعه في الديب فاشيا رسبته خلاص لان الانكونتنت بالفريتور وسع نفسه انت وانا اصحاب قريبين على بعض قوي والله. مش مرة تخشوا بقى بعض باذن انتوا كل الوقت. قول لي ايمان، قول لي سؤال فاكره؟ ايه كان بيصرف لنا بيرنكس؟ اذن ظهرك واسمع. فاكرين زمان حكايه ادي لونجز ادي الفيبرال بيز وادي لونج سارفنس يخلص في صفن فيبرال جانكشن وهنا في بالك؟ فاكرين الحكايه؟ وهنا دي فاشيه. فاكرين حاجه اسمها فيبرال بيز ولونج سارفنس وصفن فيبرال جانكشن وادي بالك ودي فاشيه كده؟ لو واحد عنده incompetent صفنه femoral valve وهنا ما في valve تاني الطبيعي ان احنا ما بين كوش ده كده دخل على البطن خلاص الفيمورال داخل البطن لما كوش يزيد البريشر في الفيمورال فين لكن الدم ما ينزلش في الفين ليه ما ينزلش؟ عشان في competent valves اما اللي عنده incompetent صفنه femoral valve وله اسم تاني اسمه ترندرنج بيرنج فالف وله اسم تالت في السيستم ترندرنج بيرنج فالف لما يكح العيان الدم يرجع لكده يرجع لبره كده وبقت الجانكشن دي شبه الانكومتنت بيرفوريت ومع الوقت الكحه مره 2 17 20 حزقه مره 2 1000 2000 يحصل هنا دايلاتيشن ساكيلر دايلاتيشن في اللونج سارفنس عند السارفن فيبرال جانكشن 4 سم بلو اند لاترال بلوبيك تيوبيكل. لا اسمع بس مني الاول. يبقى ليا ولا حاجه يبقى اسمها سارفن افيركس. يبقى سارفن افيركس دي هي ولا حاجه دي بلو اوت بلدي زي اي بلو اوت بس عشان خصوصية مكانها وخصوصية الفالف اللي قدامها اللي بنروح عاملين حتى عملية هنعملها له في يوم من الأيام الفالف ده فتسمي الاسم لوحدها. يبقى تاني ايه سافينا فيريس دي بلو اوت اوبوزيت ان كونتنت سافينو فيمورال فالف او دي فيها امبلس كونتنت مش محتاجة بس البامبي هي المرة مش همشيه ده هو واقف عندي كح اشوفها بتطلع وهوريها لكم دي خلاص يبقى ساكلة يا اما بلو اوت يا صافي نابيركس وصافي نابيركس دي بلو اوت اوبوزيت ان كونتنت صافي نفهم دي حتى تكتب السايد بتاعها 4 سم بلو اند لاترال بيوبيك تيوبيكل امبلس في بقيه البلو اوتس انت تحتاج الدم ده الديب سيستم ينزل كده يكون كل ده يكون والكونتنت بتفرطه قدام والدم يمشي ده كله ويخبط هنا واشوف امبلس انا هوريك الامبلس في الصف نابلس بالعافيه عشان كده في كتب كاتبه ان في امبلس في البلو اوتس الكلام ده مش صح يعني ما تحطوش لقانون يحصل ممكن لكن ده صعب بعيد قوي. كومبليكيشنز اكتب على الكومبليكيشنز محتمل نصف فاكرين في اول كلامنا زمان ان كل الفينس ديسوردرز النظر فيها بس يديني فيه وفي حتتين محتمل ما في تاريخ الطب دي واحده منهم والثانيه فينس ديسوردرز يا ريت تفهمني ايه سبب الكومبليكيشنز الموجوده في البريكوز فيها؟ نفهم السبب بعد شويه. السبب اللي عنده هاي فينس بريشر سواء برايمري او سكند. اللي عنده اسمع التعبير ده اسمع ده عنده فينس انسفيشنس. تعبير حلو. يعني البريكوز فيها عنده ايه؟ عنده فينس انسفيشنس. ليه فينس انسفيشنس؟ لانه في حاجات من بتاعت الفينس الترن باظت. يوني دايركشنال فالز باظت. يبين بقى دايليتد كل من كله متشال لكن طبعا طبعا طبعا طبعا في السكندري بنكوز فينز الفينس انسفشنسي اعلى بكتير جدا احدث بكتير، لان البرايمري المشكله بس سوبرفيشال سيستم، ديب سيستم سليم تماما. اما في السكندري المشكله ديب سيستم ريفلكت على البرايمري. اللي انت شايفه البرايمري ده نتائج مصيبه موجوده جوه في الديب سيستم، سواء ديليتي او الفيستولا. فهمتني؟ فالعيان بتاع السكندري فينس الترم عنده سيء تماما، ديب سيستم نفسه بايظ، يا مقفول يا بعد ريكانلايزيشن في ليفل بايظه، فالمصر بامب تحدث ولما تريلاكس يزعل الدم تاني مأساة. واكيد عنده الكونتاكت بيرفوريتورز وكوميونيكيتورز البرايمري احتمال او لا. يا ريت تكتب كلمه لو كان امر الجراحه بيدي لو كنت كتبتها، مش موجوده في ورقه كتاب باسكرز بقى الكلمه دي بتاعتها بس، والكلمه دي لحياتك انت وعمرك. انت برايمري بيتوز فينس في ديزيز اوف سوبرفيشال سيستم بلس او ماينس بيرفوريتورز. ولما اقول بيرفوريتورز هنا اقصد بيرفوريتورز او كوميونيكيتورز، لان احنا لسه مش عارفين الفرق بينهم لغايه دلوقتي. ماشي مياده صح؟ ماشي مياده؟ اللي جنب مياده اسمها ايه؟ زينب. مذاكره يا زينب. اما السكندري بيكوز فينز اكتف. السكندري دي الكلام ده كلام ما تقولش في النظر وشافه، ده كلام بيقوله. لكن الكلام ده قمه العمق الرعب البيكوز فينز. السكندري ات از اي ديزيز اوف ديب سيستم. مشكله ما جتش في البرايمري عمرها ابدا. مشكله حصلت في الديب سيستم. Reflected on superficial system. إذا حصل امبارح حضرت امبارح ولا لا؟ أنت بتشرب أخضر. حضرت امبارح؟ مشكلة كانت ديب سيستم دي جي. سوبرفيشال كان زي الفل. لكن اضطرينا إحنا نرفلكتد ما صورش عليه عشان إحنا نروح. ليز أوف ديب سيستم ريفلكتد أون سوبرفيشال سيستم. ثرو إنكونتنت بيرفوريتد. ثرو ان كونتنت بيرفوريتور. خلاص مش كده. ثرو ان كونتنت بيرفوريتور. ماشي. يبقى مين اللي فيه فينس بريشر اعنف بكتير جدا؟ فيري هاي فينس بريشر. انا لسه بقول لك في الانفستيجيشنز حاجه اكاديميك انترست نقيس الفينس بريشر عليه اعنف ناحيه بريجوز. مين بقى اللي عنده فينس بريشر مجرم عالي جدا بتاع السكندري؟ لان فينس بريشر عنده افكتد جدا جدا عن البرايمري. لكن في الاثنين عندهم فينس انسفيشن. طب اسالكم سؤال تاني ذكاء. اللي هيجاوبه هفرح بيه. والسؤال ده سهل كده يعني ايه يعني هتفوق سنكم. هتسوى سنك. خلاص؟ السؤال ده بساله الناس بتوع تانية ثانوي. ركزوا على تانية اعدادي. عيان جالك برايمري بيجوز فينس، عنده رمب سخنس زي التعبان، عنده انكونتاكت بيرفوريتور واحد ولا اثنين. دخلت شلت له ده وربطت له الانكونتاكت واحد ولا اثنين ده وحولت رجليه الى رجل محمود المليجي افضل سيقان السينما المصريه في تاريخها وقلت له انت خلاص خفيت بقيت زي الفل. قال لك يعني عيش حاجه طبيعي يا دكتور، انا كده انسان طبيعي ولا مش طبيعي؟ رايك طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. بقى انسان طبيعي عنده استعداد للويكنس، لكن انا شفت له الفن الكبير اللي غالبا بيبان فيه الاستعداد ده. مش هيعيشوا حياته، مش طبيعي، انسان طبيعي جدا. لو فينا الريترن بتاعه سليم زي يوم ما اتولد. زي يوم ما اتولد. طب واحد كان عنده دي في تي وعنده رونج سفنس فاريكوز سكندري فاريكوز فينز وعنده بنز كتيره قوي صغيره ثانيه افكتد اسمها قوي قوي قوي. جالي قال لي الكلاش بتاعي مش حلو ابدا ابدا. عايز ابقى زي كودي منيج دكتور جدا. انا بتاع حمود منيج تعالى. شلت لهم سفنس فضلت شويه رفيعين قعدت احقنهم عملت لهم ثيروزيس وديفيشن فايبروزيس فتقفلوا رجله بقت زي الفل زي القمر. خلاص ماشي بشورت في الشارع يغري نساء الشارع. اتفقنا؟ الراجل ده قال لي انا كده خفيت وانت طبيعي؟ اقول له ايه؟ لا مش طبيعي. الديب سيستم عنده اخباره ايه؟ البرافي بايس البريشر جوه الديب سيستم هيفضل عالي وما دام البريشر جوه عالي يوما ما هيبقى ريفلكتد على السوبرفيشال سيت وول. انت مش هتخف عمرك، انت تعيش حياتك كونزرفاتيف تريتمنت اللي لسه هتعرف مني في يوم من الايام. فالعيان بتاع البرايمري مشكله سوبرفيشال بلس اور ماينس بيرفوريتوس، اما السكندري مشكله ديب سيستم. العيان بتاع السكندري اكتب التعبير ده يعيش حياته بكرونيك فينس انسفيشنس. يا سلام على التعبير الشيك ده، وده مش تعبير بتاعي بقى، ده تعبير في كل كوبر فينوس فينس. صدق يا احمد يا بغيت كل ابوس الاتباعي يعني انا بقول انت ما اعرفش رايح فين الكلام ده، يا رايح في الفراغ. تقابلني بعد الحصه كانش العشاء انت في الدنيا اخر الدين عليه اصحابه اللي قاعدين ورا كانوا يشوفوا حاجه يعجبني يتمشوا في الناس مكان ورا خالص. اي واحد من الدنيا واحد مش عارف مالي يتكلم ابو قميص ابيض فري ايه حازم مذاكرين الحصه اللي فاتت. كلمني عن في الميديا سيلولي دول انت شريف. اتفضل. قول يا حازم مش مذاكر؟ قول لي المزيكا. وسع ابني يا وسع حسن الله يخليك تبص على حازم. I'm not going to tell him that I can't know what he's going to do. I'll get blown from that. رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إني لست لاعبا، بل إني أدعو إلى الله على بصيرة أهل العقل والرشاد، أدعوهم إلى ساحة الإيمان ومنى من بحار وأنهار وجبال ووديان، كل ذلك من قدرة القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي يستحق بقدرته.